طيب ليه؟ ايه السبب لكل ده؟ قال لك من المهم ان احنا نقبل المسلم بكل الامور التي نرفضها، حتى لا يكون هناك عزلة او يتم عزل المسلم عن ابناء بيئته وثقافته التي لو قمنا بإعادة زرعه فيها لكان أكثر تأثيرا. تمام؟ هنشرح ده يعني إيه ونوضحه.